مضمون سؤاله كان في الثالثة عشر من عمره وكان يسرق أشياء ذات قيمة وأشياء غير ذات قيمة، والأشياء غير ذات القيمة تصدق بألف ريال وقال اللهم اجعل الأجر لمن ظلمته بذلك، رغم أنه يعرف بعضهم ولكنه يخجل من ردها يخجل من ردها إليهم. هكذا السؤال في هذا المضمون. يعني إذا عرف الأموال التي سرقها ويستطيع ردها فما يجعل ردها لأهلها بالطريقة الممكنة التي يمكن معها إيصال المال إليهم، ولا ما ثم نفسه ولا من طريق بعض الأصدقاء أو بعض الجهات الأخرى تعطيهم إياه تقول هذا مال أرسله شخص إليكم يقول إنه عنده لكم ويحب أن يبين نفسه فأرسله إليكم يقول إنه عند لكم كذا وكذا، فيسلم لهم أموالهم حتى تبرع أئمتهم إذا كان يعرفهم، ولا يكفي أن يصدق بها عنهم وهم معروفون ما وكلوا يصدق عنهم، يعطيهم أموالهم بالطريقة الممكنة ولو ما سمى نفسه ولو من طريق غيره. وأما الأشياء الحقيرة التي أخذها منهم غير أن يعمل ما يستطيع من إيصالها إليهم مثل الأموال الجليلة مهما أمكن لعلها تصل إليهم بالطرق ممكنة، وإذا ما أمكنه بكلية وعليه خطر من إيصالها ولم يكن إيصالها فصدق بها، لكن مهما أمكن إيصالها كالكبيرة فأن يوصل الأموال كلها إلى أهلها حتى يسمع من عزتها بأي طريق ولا يأخذ منها شيئا ولا يسكت ولا يصدق بها إلا إذا جهلهم ونسيهم ولم يعرفهم يصدق عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.